السلام عليكم ورحمة الله. الصيام عبادة تركية، بمعنى ان انا مش بعمل فيها حاجة، لا انا ما بعملش فيها حاجة، يعني بنتهي عن اشياء. ربنا سبحانه وتعالى قال لي ما تاكلش، قال لي ما تشربش، قال لي ما تعملش الحاجات اللي بتفطرك، انا مش هعمل الحاجات دي، فهي عبادة تركية. وجمال العبادة التركية ان هو بيزود عزم الواحد. عارفين الدنيا كلها، كل المحرمات اللي قدامك عبادة تركية، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقوي لك عزمك، فرض عليك ان انت تقوي العزم ده، ان انت تيجي عليك وقت 30 يوم او 29 يوم تفضل تقول لا مش هاكل، لا مش هشرب، لا مش هاكل، لا مش هشرب 30 يوم، بحيث ان انت بعد كده تعرف تترك الاشياء، تعرف تترك المحرم. الدنيا كلها كده، هم ال 30 يوم بنتمرن فيهم. انا عايز اقول ايه، ان بعد ما نقعد من الفجر للمغرب ما بناكلش ولا بنشرب ولا بنعمل اي حاجه تفطر، يجي بعد كده تقوم حاطط الاكل في بقك وانت فرحان ان انت ربنا سبحانه وتعالى وفقك للصوم. انا عايز اقول ان بعد ما الدنيا تخلص ونروح لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، بعد ما كنا قاعدين من ساعه ما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وبنتحاسب لحد ما متنا، اي محرم ما بنجيش جنبه، اي محرم نيجي نعمله نقول لا لا لا لا لا لا، اول ما نيجي ندخل الجنه هنفرح زي ما فرحنا ساعتها. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان، فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه. فاحنا بنفرح الفرحه دي دلوقتي، وانت بتفرح دلوقتي خليك عارف ان انت قدام عند ربنا في فرحه اكبر من الفرحه دي، بس هتدخل فيها الجنه.